الليلة ليلة فرح صاحب الفرح الحق صادق أبو يوسف كريم. أهلا وسهلا بناس بلدي بنا عزيز جينا يا شيخ العرب في ظهور جالك وبإذن ربك نجوم في زواج بإذن ربك نجوم في زواج أنجالك والكل جالك عشر راجل سمح وكريم. أنت فينا يا حبيبي أنت فينا يا محمد أنت فينا يا أبا القاسم أنت فينا يا أبا الزهراء أنت فينا يا حبيبي لا نعذب يا حبيبي وأنت فينا صلى الله عليه وسلم. قبل البرايا رحمة للعالمين. يا حبيبي اشفي قلبي يا ربيب المسلمين. يا حبيبي السلام عليكم.